الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام أبو الحسن البربهاري رحمه الله قال: فإنه ليس بعد أن قال: فعليك بالقبول ودع عنك المحال واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاص زمان سوء، فاتق الله. قال: فاتق الله، فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية وكل ما كان، ثم سيبين ما معنى قتال الفتنة، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل. شوف تبتعد عنها كل البعد. لا تخرج، لا تقاتل، لا تهوى، لا تشايع يعني لا تناصر، ولا تمايل يعني لا يميل قلبك حتى إليها أو تميل إلى أحد الفريقين، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصيه، آمين. فهنا يبين أصلا من أصول السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة قال: ومن أصول السنة، أصول ترك القتال في الفتنة. إذن هذا إيه؟ أصل من أصول السنة ترك القتال في الفتنة. ما هي الفتنة؟ كل قتال بين المسلمين على أمر الإيه؟ على أمر الدنيا، كما يقع الآن كل المشاكل التي تقع الآن، خناقة هنا وخناقة في الشارع اللي مرة، وخناقة هنا وخناقة هنا، مشاكل بين المسلمين بين الجار والجار على أي أمر من أمور الدنيا، على مجرد كلمة ويتصل بك أنت يقول لك: يا فلان أنا في مشكلة، أنا في خناقة، تعال معايا. واضح؟ وهو صاحبك حبيبك لا تستطيع أن ترد له شيء، فتذهب فتناصره، مفهوم؟ فتتورط في قتل مسلم أو تورط مسلم في قتلك، مفهوم؟ هذه الأمور لا يجوز. لذلك ابن عمر في صحيح البخاري قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة. فسمها إيه؟ سماها ورطة. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث الأحنف ابن قيس قال: لقيني أبو بكرة الثقفي. أبو بكرة الصحابي اللي هو صاحب الحديث الذي دخل راكعا، قال: فلقيني، قال: وأنا خارج من بيتي آخذ عنان سيف، آخذ سيف، مفهوم؟ فكان رايح قتال، فقال: أين أنت ذاهب؟ قال: إني ذاهب لأنصر هذا الرجل، ذاهب لأنصر هذا، صحيح البخاري. فقال: أرجع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، فأخذ بإيه؟ بنيته، فقامت النية مقام العمل، قامت النية إيه؟ مقام العمل. لذلك في كتب المعتقد تجدهم يذكرون هذه المسألة. شوف ابن تيمية جعلها أصلا من أصول السنة، قال: ومن أصول السنة ترك القتال في الفتنة. شوف الطحاوي في عقيدته قال إيه؟ قال: ولا نرى، يعني أهل السنة لا يرون، قال: ولا نرى السيف على أمة محمد. إذن لا نرى السيف على إيه؟ على أمة محمد. لذلك الأجر في الشريعة يقول: وإذا دارت رحى الفتنة، دارت رحى رحى الفتنة، قتال هنا بين مسلمين ومشكلة هنا ومشكلة هنا ومشكلة هنا، فإذا دارت رحى الفتنة فالزم جوف بيتك واتق الله. يبقى تلزم إيه؟ جوف بيت. تعالى يا فلان بنتخانق. لا والله معلش. طب سيغضب مني؟ يغضب. واضح؟ مفهوم هذا؟ هذا يسمى بقتال الايه؟ قتال الفتنة بين المسلمين والمسلمين على أمر من أمور على أمر من أمور الدنيا. قال وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة، وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. النظر في النجوم إما علم كفري يدعو للزندقة عياذا بالله والشرك، وإما علم يهتدى به على مواقيت الصلاة أو على مواقيت وسير السفن سير الطرق، وبالنجم هم يهتدون وكانوا يهتدون بذلك قبل وجود البوصلة وقبل وجود الشبكة العنكبوتية ولا النت ولا هذه الأمور، كانوا يهتدون بهذا واضح. فهذه غير موجودة الآن، ولكن كثير من الناس الآن ينظر في أمر النجوم اللي هي الأبراج، التي هي الأبراج مفهوم. كثير من المسلمين يشتري الجريدة حتى يرى برجه إيه النهاردة مفهوم، برجه مثلا برج في الأسد في مش عارف الطور في الجدي في كذا في كذا، فيريد أن ينظر برجه ماذا فيه أي شيء النهاردة، ستصاب بمصيبة هيتخرب بيتك النهاردة، فيجي يقول لك إيه مش خارج، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هنا وقع في عدة مخالفات، أولها أن هذا الذي كتب هذا الكلام ادعى علم الغيب، وهذا شرك أكبر مخرب من الملة، فادعى علم الإيه؟ علم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ملائكي أو رسول بشري، مفهوم هذا الكلام؟ إلا من ارتضى من رسول. طيب هذا رسول اللي قال هذا الكلام دي حاجة، يبقى هذا الرجل يزعم أنه يطلع إليه، يطلع على الغيب، لذلك يجي يقول لك للنساء في الشوارع في الطرقات أبين زين، يعني أنا بشوف كويس، يعني بشوف الطالع كويس أبين زين، فيقول لك ما تخرجش من بيتك النهاردة سيحدث لك شيء النهاردة. فالأمر الثاني أنه صدقه، أنه إيه؟ أنه صدقه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، صدقه بما يقول لأن هذا يخبره بغيب، فأنت تصدقه بأي شيء. وأنا مش عارف إيه اللي خلى الناس دي يزدادوا في هذه الأيام اللي بتاعت أبين زين دي، مفهوم؟ فكونك أنك تصدق هذه مصيبة أخرى. الأمر الثالث أنت وقعت في التطير والتشاؤم، وقعت في التطير والتشاؤم، فبقولك أنني لن أخرج. التطير كان العرب قبل الإسلام يمسكوا طير مفهوم الصبح كذا فيتركونه، فإذا ذهب يمينا خلاص النهاردة اليوم كويس الحمد لله نخرج بقى، فإذا ذهب يسارا يقول لك لا النهاردة شكله كده يوم اسود مش خارجين النهاردة مش خارجين من البيت، مفهوم هذا الكلام؟ فسمي بإيه؟ بالتطير، لذلك كان هذا شركا، هذا إيه؟ كان شرك، لأنه سبحانه وتعالى عالم الغيب، فالنظر في أمر النجوم هو كنظر في أمر الإيه؟ في أمر الأبراج دي، لها قنوات الآن، لها قنوات، حتى المذيعين العلمانيين يجيبوه يقول لك ده دكتور، خدوا بالكم يا اخوان احنا بنتكلم، المذيع قبل ما يجيبه يقول لك ايه، انا شفت ناس حمقى منهم يقول لك خدوا بالكم احنا بنتكلمش في خزعبلات، لا ده علم، الاستاذ حاصل على دكتوراه في مش عارف في الشرك ولا دكتوراه في كذا، فاحنا بنتكلمش في جهل، لا ده علم وليه شهادات. طب ما هو الرقص دلوقتي بقى ليه شهادات، فاهم؟ الزواج العرفي بقى ليه، الزنا بقى لي، هو كل ما له شهادات خلاص صار أمرا واقعا حقيقا يسلم له في الشرع؟ لا، مفهوم؟ فمسألة معاه دكتور الدكتوراه أو غير هذه الأمور، لا، هذا يسمى عندنا في الشرع عرافا منجما، مفهوم؟ لذلك لا يجوز لأحد أن يمسك مثلا هذه الجريدة وينظر في هذه الأمور، لأنه إن أتاه ولم يصدقه قال لك نقرأ فيها بس، مجرد هيقرأ فيه لا يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني شوف لو صدقه فقد كفر منزل محمد على محمد. طب قرأها يقول لك نقرأها بس نشوف بيقول ايه. لم تقبل له صلاة 40 يوما، ابتعد تماما، ابتعد عنها ايه تماما. قال وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالأثار وأهل الأثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. أولا وإياك والنظر في الكلام، إياك هذه صيغة زجر وتحذير. ما هو الكلام؟ ما معنى كلمة النظر في الكلام؟ هذه الكلمة لها معنى مدلول للمصدر ومعنى آخر للفاعل. يعني إيه؟ تجد مثلا في الكتب، مثلا في كتب الفقه وغيرها، يقول لك إيه؟ وعلماء الكلام يريدون هذا. وممكن اللي بيقولها بيقول الكلمة دي رجل كان من أهل السنة، يقول لك وعلماء الكلام يقولون إيه؟ يكون وأهل الكلام يقولون هذا. ويقصد بأهل الكلام أي علماء المعتقد، أي الذين يتكلمون في إيه؟ فأمر العقيدة. خلاص يبقى ده أولا. طب لماذا سموا الذين يتكلمون في العقيدة بعلماء الكلام؟ لأنه وقع الخلاف الشهير في مسألة كلام الله أهو مخلوق أم غيره أم غير مخلوق، بين الجهمية وبين أهل السنة. فأهل السنة يقولون لا، القرآن كلام الله غير مخلوق. مخلوق إزاي يعني؟ الكلام صفة من صفاته، فإذا كانت الصفة مخلوقة فهو مخلوق، هذا كفر أكبر. الجهمية يقول لك لا، القرآن كلام الله وهو مخلوق. فانتشرت هذه المسألة فسموا من يتكلم في العقيدة بإيه؟ ها؟ بعلم الكلام، بأهل الكلام، يعني علم العقيدة، علماء العقيدة. طبعا الكلام ده باطل. باطل ليه؟ لأنه لو كان علم المعتقد سيسمى بعلم الكلام لمجرد أن هذه المسألة، مسألة الكلام، صارت شهيرة، إذن يسمى بعلم الرؤية، لأن أيضا رؤية الله عز وجل أهل البدع والمنحرفين تكلموا فيها. فالمعتزل يقول لك الله لا يرى، والأشاعرة اللي هم عندنا دول يقول لك يرى لكن لا في جهة، مش في مكان يعني، يقول لك يرى لا في جهة، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء ولا فوق خالص. طب ده معنى ايه؟ عدم. مفهوم؟ يبقى قوم يقول لا يرى، الجهمية والمعتزلة، قوم يقولون يرى لكن لا في جهة، قوم يقولون يرى في الدنيا والآخرة، كلام باطل من الصوفية. قال السنة لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن المؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، أما الكافرون فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. طيب لو كان علم العقيدة يسمى بهذا، طب ما مسألة الرؤية أيضا إيه؟ المنحرفون تكلموا فيها، فيسمى بعلم الرؤية. العلو أيضا المنحرفون نفوا علو الله عز وجل، الخوارج نفوه، الإباضية اللي بيسكنوا عمان، دولة عمان كلها إباضية على عجريهم وبجريهم كذا، فيهم نتف قليلة جدا ممن يتمسكون بالأثار، واضح قليل. لكن المذهب السائد هناك هو ليه؟ مذهب الإباضية. القنوات الرسمية هناك، القنوات الرسمية بتاعت الدولة، يطلع الرجل يقول لك الله لا يرى، الله لا تقول بأن الله في العلو، لا تقل بأن القرآن كلام الله أو صفة من صفات، ده في القنوات الرسمية عندهم أمر يعني إيه؟ سائغ. مفهوم هذا الكلام؟ العلو ذكرت لك قوم ينفونه تماما، مفهوم؟ كذلك الأشاعرة لهم عندنا أيضا ينفوا العلو، علو الله عز وجل. فلو أن علم العقيدة يسمى بهذا بعلم الكلام لمسألة الكلام كلام الله، فيسمى أيضا بعلم الإيه؟ بعلم العلو كذلك. طبعا الكلام ده كله كلام باطل، فيسمى بعلم المعتقد، أو كما سماه الإمام أحمد أصول السنة، البربهاري يسميه شرح السنة، الأجر يسميه الشريعة، خلاص التوحيد، العقيدة، كما سميه ابن تيمية رحمه الله، مفهوم هذا الكلام؟ إذن سموهم بأهل بعلم الكلام لأنه يتكلم في أمر المعتقد الذي اشتهر في هذه المسألة، مسألة الكلام. طبعا هذا الكلام نحيه جانبا، كلام باطل ستقرأه ستجده، لكن علق عليه، هذا كلام خطأ. الجهة الثانية علماء الكلام، إذن يسمى سموا العقيدة نفسها علم الايه؟ أجيبوا علم الكلام. طيب عرفنا من أين أخذ هذا التعريف. ثانيا علماء الكلام، علماء الكلام، تجد السلف يحذرون من علماء الكلام ويحذرون من علم الكلام. ما معنى علم الكلام وما معنى علماء الكلام؟ هذا بخلاف التعريف الماضي، المصطلح الماضي الذي ذكرته لك. علماء الكلام أو التحذير في كتب السنة أو تحذير السلف من علماء الكلام أو من مسألة أو علم الكلام، إنما له تعريف، عدة تعريفات. قالوا أولا علماء الكلام هم من يقدموا عقولهم على الوحي، من قدموا العقل على الايه؟ على الوحي، قدموا الرأي الهوى على الوحي، فسموا بايه؟ فسموا بعلماء الكلام. ده تعريف، خلاص. التعريف الثاني، سموا بعلماء الكلام لأنهم يخوضون، ده تعريف الشيخ العثيمين، لأنهم يخوضون في الكلام في الاعتقاد بغير الوحي، يخوضون في الكلام في المعتقد بغير وحي، بغير دليل. إنما أدركنا آباءنا على ذلك، إن وجدنا آباءنا على هذه الأمور، لذلك سموا بعلماء الكلام بأهل الكلام. ذلك البربهاري هنا قال لك إيه؟ وإياك والنظر في الكلام. ماذا يقصد؟ يقصد النظر في الكلام أي في كتب أهل البدع الذين يخوضون في الدين بآرائهم وبأهوائهم وبعقولهم. لذا لا يجوز لك أن تنظر في كتبهم، أي في كتب أهل البدع المختصة ببدعهم، لا يجوز أن تنظر فيه. ثانيا يجوز النظر فيها لي رجل متمكن من عقيدته، مفهوم هذا؟ متمكن من عقيدته، لأنه كما يقال لا يفل الحديد إلا الحديد، متمكن من عقيدته، يريد أن يقرأ فيها ليخرج عوارها ويبين عوارها للناس، زي ما كان بيفعل ابن تيمية رحمة الله عليه، مفهوم؟ فابن تيمية يأخذ يأتي بكتب أهل البدع فيبين عوارها للناس، الكلام ده غلط، الكلام ده خطأ، الكلام ده غير صحيح، الكلام ده مخالف للأدلة، مفهوم؟ إذن لا يجوز النظر في كتب إيه؟ في كتب أهل البدع المختصة ببدعهم، هذا بالإجماع، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، بين أهل السنة في ذلك. طيب يجوز النظر فيها لمتمكن من إيه؟ لمتمكن من عقيدته حتى يخرج إيه؟ عوارها. يعني مثلا كتب اليهود أو النصارى لا يجوز القراءة فيها، لذا في الحديث الذي رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب يمسك صحيفة من صحيفة التوراة، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك هو التحير. أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله الذي لا إله غيره لو أن موسى بن عمران بعث الآن ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا إيه؟ أن يتبعني. فكره النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أن يقرأ فيه، أن يقرأ في الصحيفة، صحيح؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي أمر زيد ابن ثابت أن يتعلم لغة يهود، قال تعلم لغة يهود فإني أخشى على القرآن منهم، تعلم لغة إيه؟ لغة يهود. قال زيد فحذقتها، شو بيقولي حذقتها؟ يعني فهمها وأتقنها وحفظها كويس جدا، في كم يوم بقى؟ قال فحذقتها في 15 يوما. انت عشان مثلا تعرف عبري، ها اللي بيعلموا العبر في الجامعة بيقعدوا قد ايه؟ شوف بقى كام سنة. معنى ان يقول لك قال فحزقتها 15 يوما، معنى كده ان ده ما كانش بينام، صح ولا لا؟ ده كده ما كانش بينام. ليه؟ لانه احس بخطر. النبي عليه الصلاة والسلام حسسه بهذا، مفهوم؟ جعل له المسؤولية في ذلك، قال إني أخشى على القرآن منهم، ممكن يتكلموا بالعبر وإحنا مش فاهمين، فاهم؟ فيدسوا أي حاجة أو يقولوا أي حاجة. لا، لازم تعرف إيه؟ لازم تعرف ماذا يقولون في هذه المسألة. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أذن، فيسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يجوز النظر في كتب المشركين من اليهود والنصارى؟ قال لا يجوز النظر فيها إلا لمتمكن يبين عوارهم، غير ذلك لا يجوز، يحرم عليه ذلك. إلا المتمكن منها يبين، هذا من باب الجهاد، باب الجهاد في هذا العلم، مفهوم؟ إذن كتب أهل البدع المختصة ببدعهم لا يجوز ليه النظر فيها. الأشاعرة مثلا بيتكلموا في الإيمان، بيتكلموا في العقيدة، بيتكلموا في أمر من أمور الغيب، لا يجوز لك أن تقرأ في هذه الكتب، تقول عشان حتى أرى أعرف ماذا يقولون، وانت عارف الفضول عند كثير من الناس، في فطر كثير من الناس، يقول لك عايز أعرف بيقولوا إيه، أو يفتح النت يقول لك أشوف الخوارج بيقولوا إيه وإيه شبهاتهم. طب ما يضرك يعني، طب اقرأ، تعلم أولا كلام أهل السنة أولا، مفهوم؟ يقول لك تعال نخش مثلا على البلتوك ولا مش عارف ايه، نشوف شبهات النصارى، نشوف شبهات اليهود، تعال نشوف شبهات الملاحدة، مواقع الملاحدة بيقولوا ايه، مفهوم؟ طب لماذا تفعل هذه الامور؟ اتق الله لا تفعلها، هذا حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث النواس بن سمعان قال انك ان تفتحه تلج، انك ان تفتحه تلج. كثير من الناس يخش مواقع الملاحدة وعنده فراغ علمي، ليس عنده شيء، فتقوى الشبهة عنده، مفهوم؟ تقوى الشبهة عنده، فالسلامة لا يعدلها شيء، إلا من كان متمكنا في هذا الباب فله هذه الأمور، وهذا من باب، وهذا من باب الجهاد. واضح هذا الكلام؟ قال وعليك بالأثار وأهل الأثار. الأثار أي السنن، السنن. لذلك محمد بن سيرين قال الأوزاعي قال عليك بأثار من سلفك، عليك بأثار من سلفك. كل ابن سيرين أنت على الطريق ما دمت على الأثر، أنت على الطريق ما دمت الشيء اللي بتفعله ده قائم عليه دليل من كتاب الله تبارك وتعالى، وعليه دليل من كلام النبي عليه الصلاة وما كان عليه الصحابة. تفعل هذا الشيء وهذا عليه، أنت على الطريق. تفعل شيء ما الأثر فيه؟ قول فلان، قول فلان، قول فلان، هذا ليس إيه؟ ليس دليلا. يقول وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس، واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله. ما عبد الله عز وجل أن الدين كله جمعه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحياء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان، حديث البخاري صحيح مسلم، بخاري ومسلم، قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، خلاص، والحياء شعبة من الإيمان. طب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا خص الحياء؟ فيجي علماء الأصول يقول لك ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، ذكر الخاص بعد العام، الإيمان 70 ثم يذكر في الآخر إيه؟ والحياء من الإيمان. فلماذا نص على الحياء هنا من الإيمان؟ طب كل ما مضى أليس من الإيمان؟ نعم من الإيمان، لكن نص عليه هنا لإيه؟ الاهتمام. فذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. يعني أنا بقول لك مثلا أنت في عقيقة مثلا، فأنا عامل عقيقة، فمثلا بقول لابني يا بني أطعم الطلبة وأطعم الشيخ فلان. طب ما هو الشيخ فلان من ضمن الطلبة، فلماذا أنا نصصت عليه للاهتمام؟ فالذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طب ما هو الصلاة والنسك ها من المحيا برضو، وأنا بفعلها في الحياة ولا بفعلها في الممات؟ بفعلها في المحيا. فلماذا نص قل إن صلاتي ونسكي للاهتمام؟ كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة، فلماذا نص عليهم ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام؟ لذلك كل خصلة وكل شعبة من شعب الإيمان لا تصح إلا أن يكون فيها حياء. المشرك هذا كيف يعبد غير الله؟ أما عنده حياء يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه؟ صحيح. طيب الله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم، فالذي خلق هو الذي يعبد، فالذي تفرد بالخلق هو الذي يعبد. أما عندك حياء يا رجل؟ يعني ده أنت لو واحد مثلا قال لك اشتغل معايا في المحل ده، خلاص تيجي آخر اليوم الحاصل والأموال من المحل تديها لجارك اللي جنبك في المحل اللي جنبك، ها هل يرضيها أحد أن يكون هذا؟ لا. أما عندك حياء؟ يعني بعد ما أكرمتك وشغلتك عندي تاخد الفلوس وتوديها عن الواحد تاني؟ مفهوم؟ فالله الذي تفرد بالخلق، فيأتي عبد آخر ويسأل ويدعو غيره من ميت أو صاحب ضريح أو ولي أو إلى آخره، أما عندك حياء؟ مفهوم؟ تجد أيضا في كل خلق في كل شيء يا رجل أما عندك حياء؟ هل ترى ما نحن فيه الآن من اكتناف على أهل البدع علينا والمشركون والعلمانيون والليبراليون وغيرهم وغيرهم وغيرهم من المنافقين وغيرهم، جميع أهل الأرض يتكالبون على المسلمين، أما عندك حياء حتى تتعلم لتعلم الناس؟ يعني أما عندك حياء لتتعلم دينك حتى تعلم المسلمين؟ فلن تتعلم إلا بيكون عندك حياء من الله عز وجل. يعني الصحابة حملوا الرسالة، حملوها للتابعين، والتابعين حملوها للتابع التابعين حتى وصلت إليك. أما عندك حياء فتأخذ الرسالة أنت وتنام عنها؟ أوصلها لإيه؟ لمن بعدك أيضا، كما وصلت الراية إليك أوصلها لمن بعدك. أما عندك حياء؟ فلن تتعلم إلا ما يكون عندك حياء. وفي جميع الخصال هكذا، لن تفعل إلا بإيه؟ بأمر الحياء. لذلك جعل إيه؟ قال والحياء شعبة من الإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك من كلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. خلاص ما هو عنده حياء سيفعل أي شيء، ما عنده حياء. لن يترك أمر ربه تبارك وتعالى بترك الزنا إن لم يكن عنده حياء. يا رجل اتق الله، الله يراك. مفهوم؟ يرى النساء، لن يغض البصر إلا إذا كان عنده حياء. صحيح؟ لن يفعل المعاصي إلا إذا كان في قلبه حياء. يقول لك إزاي أعمل المعاصي؟ إن الله كان عليكم رقيبا يا أخي، ربنا رقيب علي، إزاي يعني أفعل المعصية وربنا يراني وأنا أنظر إلى المرأة وأفعل هذه المعصية؟ أو أفتح التليفون وأشوف وأنظر على الأفلام القبيحة، الله يراني. يعني حتى تخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، يغلق الأبواب والنوافذ ومش عارف إيه عشان يتفرج على فيلم قبيح. طيب هذا لو عنده حياء يبقى يعمل إيه؟ لك لا ما أقدرش. إذن خلق الحياء مصاحب لإيه؟ لجميع الشعب. لذلك قال والحياء من الإيمان، فنص عليه الإيه؟ لاهتمامه، الاهتمام ولأهمية أمر الحياء. خلاص؟ رجل لن يصلي إلا إذا كان عنده حياء، يعني الله عز وجل يقول حي، المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل يوم 5 مرات، وأنا نايم في صلاة الفجر ومش عايز أقوم. يا أخي استحي من الله عز وجل. شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام شرع لك الأذان، والله غني عنكم، والله الغني وأنتم الفقراء، ومع ذلك المؤذن كل يوم حي على الصلاة. لن تأتي إلا إذا كان عندك حياء، فإن كان عندك حياء ستأتي. يا أخي حي على الصلاة وأنا قاعد كده. لن تقوم الليل إلا إذا كان عندك حياء، صحيح؟ آه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل يقول من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني قال النبي حتى ينفجر الصبح. كل ليلة قال النبي عليه الصلاة والسلام وذلك في كل ليلة، من يسألني من يسألني من يسألني. طيب يا أخي يعني يكون في حياء، طيب يعني يكون في حياء. الله عز وجل الغني عنك يقول من يسألني فأعطيه، وأنا نايم، صحيح؟ فعلت الذنب وبعد أن تفعله لن تستغفر إلا إذا كان عندك حياء، يعني خلاص أنت فعلته، لكن طب توب إلى الله، لن تتوب إلا إذا كان عندك حياء. يبقى شوف خلق الحياء إيه؟ مصاحب، شعبة الحياء مصاحبة لكل الإيه؟ لكل الشعب، كل شعب الإيمان. المرأة المتبرجة لن تتبرج إلا إذا كان عندها لن تترك هذا التبرج إلا إذا كان عندها حياء، وهكذا. الكلام الذي نتكلمه كثيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لن تصمت إلا إذا كان عندك حياء من الله، مفهوم؟ قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. هذا الكلام إما إلى منحى أهل الصوفية وإما إلى منحى أهل المعاصي. إما إلى منحى أهل الصوفية يسمون بأهل الشوق والمحبة. لذلك كنت ماشي في مكان كده، فعن الصوفية عاملين إيه؟ يافطة كبيرة قوي اسمها حفل عشق الإله، اسمها إيه؟ عشق الإله. تعرف كلمة عشق بخلاف كلمة حب؟ العشق حب مقرون بشهوة، حب مقرون بشهوة. لذلك قال ابن القيم وحرم الله هذا في كتابه، العشق ده حب مقرون بإيه؟ بشهوة. العشق كذلك لنصرف عنه السوء، قال ابن القيم فسمى الله العشق في كتابه سوء. أيقال لله عز وجل العشق العشق ويجي سين التهامي؟ دخلت على واحد امبارح بشتري منه حاجة، مشغل قناة بتاعت ياسين التهامي، قلت له يا ابني ده راجل صوفي قح محض وبيقول كلام شرك أكبر، مفهوم؟ لكن جاهل، يعني لا يحكم عليه بأنه مشرك لأنه جاهل، فاهم؟ وربأ زمر وناي وعود، مفهوم؟ وعمال بقى يقول العشق الإلهي ومش عارف إيه وأعشقك يا ربي الكلام ده، طبعا مفهوم. فالصوفية عندهم هذه المسألة. لذلك من تعبد لله، مثلا في علماء المعتقد يقول لك من تعبد لله بالحب فقد تزندق، تعبد لله بالإيه؟ بالحب فقط، بالحب فقط. لا، الله عز وجل قال يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الأنبياء يدعونه رغبا ورهبا وأنت أمرت باتباعهم، مفهوم؟ لذلك تأتي ربعة العدوية بتقول إيه؟ اللهم إن كنت أحبك لجنتك فلا تدخلني جنتك، وإن كنت أحبك خوفا من نارك فعذبني بنارك. لذلك الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال قال ورابعة رابعتهم في الزندقة من متزندقة الصوفية رابعة العدوية، مفهوم الكلام؟ لذلك الحب بالخوف حب وعبادة الخوارج، الحب عبادة الحب فقط لله عز وجل عبادة المرجئة الغلاة وغلاة الصوفية. أما ما كان عليه السلف وما تعبد به النبي عليه السلام وعلمه للصحابة الحب خوف رجاء، تحب ربك تبارك وتعالى وتخاف إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، فتأمن تخاف من مكر الله عز وجل تخاف، ومع ذلك أنت ترجو رحمته، فتمضي هكذا في هذا الطريق، واضح؟ لا بعبادة الخوف فقط، لأن عبادة الخوف أدت إلى إيه؟ أنهم كفروا بالكبيرة، كفروا بالكبيرة. إزاي يا أخي؟ يعني إزاي يعني قاتل ومش كافر؟ إزاي مش ممكن؟ لا لازم القاتل يبقى كافر. طب القاتل الكافر جبتها منين؟ لازم يبقى كافر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. طب الخلود في اللغة هو المكس الطويل، فإن شاء الله عذبه فمكث فيها مكسا لكن لا يكون خلودا أبديا، مفهوم؟ فتعبد بإيه؟ بأمر الخوف، لك يعني كل ده ومش كافر إزاي؟ مفهوم؟ ويجي التاني اللي قدامه يتعبد بأمر الرجاء، لا ما فيهاش حاجة خالص. أهل السنة يقول لك لا، الأمور اللي إيه؟ الأمور وسط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيء يكرهه، يبقى بيكره الايه؟ المعصية. الناحية الثانية ولا ينزعن يدا من طاعة، يبقى أنا أكره ما يفعل ومع ذلك ايه؟ ما اقدرش اخرج. طرفان، واحد مداهن واضح يفعل معاصي وبيفعل أمور ومع ذلك يقول لك ايه؟ ما فيش حاجة، لا ما فيها شيء. طب هنا خالف الثاني، لا ازاي ده عمل كذا وكذا نخرج عليه؟ لا ما ينفعش. أهل السنة يقول لك إيه؟ لا، النبي عليه الصلاة بيّن الأمور، قال من رأى من أميري شيئا يكرهه أنا أكره، اثنين ولا ينزعن يدا من طاعة، واضح؟ إذن من تعبد لله بالخوف هذا عبادة الإيه؟ الخوارج، مفهوم هذا الكلام؟ طيب من تعبد لله بالحب المجرد هذا عبادة غلاة الصوفية والمرجئة، ولكن أهل السنة يحبون ويخافون ويرجون. قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب. يخلو مع النساء لا يجوز، رجل يخلو مع النساء هذا ما عنده حياء، لأنه لو كان عنده حياء أيه؟ لكان نزع وابتعد. نساء جالسات راح تقعد معهم ليه؟ مفهوم؟ زوجتك جالسة مع بعض النسوة تدخل عليهم ليه؟ ها تدخل عليهم ليه؟ يقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ الحمد لله رب العالمين. ايه اخباركم؟ ازيك يا فلان عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ايه ما حد شايفك؟ والله معلش. لماذا تدخل عليهم؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله ارايت الحمو؟ الحمو قريب الزوج. قال الحمو الموت، حمو الموت يعني لا يأتي الموت إلا من هنا، ما هو أقارب الزوج دول إيه أكثر الناس يليجون عليه. صحيح؟ يا فلان فين فلان مش موجود، طب تعالى تفضل اقعد عبال ما يجي من الشغل، فاضل له 20 ساعة عبال ما يجي، تعالى تفضل اشرب لك أي حاجة أو تعالى تغدى. تجد أخاه يذهب يطلع إلى بيت أخيه وزوجة أخيه ويجلس، يخش المطبخ ممكن يعمل له أكل ولا حاجة، ممكن ينام، يخش ينام عبال ما يجي إيه؟ عبال ما يجي أخوه. وما ينفعش تقول إن هذا حرام، ليه؟ أنت عارف ده لو رأها عريانة يغطيها. الكلام الإليه الأحمق الذي يصار الآن. وها ترى أنت الآن ترى زنا في هذه الأمور واقع، زنا واقع. ليه؟ لأنك تعديت الحدود، قلنا لك لا يجوز، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، جئت تبكي بعد ذلك. رجل قال لي، ولو فضلت أقول لكم بقى في القصص دي مش هخلص، بيقول لي صاحبي ده يعني أخويا أنا أحبه أكتر من أخويا وأبويا وأمي، من أي واحد في العيلة، أي واحد في الدنيا صاحبي ده أنا بحبه. طب صاحبك اللي بتحبه قال لك ده، بيقول لمراته كده، يقول لها ده لو جه ده الباب يتفتح له، اوعى تقول له ان انا مش هنا ويمشي، لو عملت كده انت طالق. فيجي فين فلان، وطبعا بقى خد على زوجته، ازيك يا ام فلان عامله ايه، الحمد لله رب العالمين، وطبعا بيسلم عليها فاهم. وفين فلان، والله في الشغل، طب اتفضل اجلس، طب انا هستنى لما يجي. يخش على الكمبيوتر عمال يلعب ايه في الكمبيوتر شويه ويتفرج مش عارف ايه عبال ما يجي صاحبه. وما يجي صاحبه يقعدوا يتعشوا مع بعض، يبقى قاعد كده وزوجته كده وصاحبه كده والعيال كده، كلهم بياكلوا في طبليه واحده زي ما بيفعل كثير من الناس، ياكل وجنبه اخوه وجنبه زوجته. طبعا زوجته بتاكل، ايديها مثلا هتتكشف، واضح، حتى لو كانت منتقبه هتعمل كده برضو وشها هيتكشف، هيرى منها اي شيء، هذا حرام لا يجوز، هيزعل يضرب دماغه في الحيط، ماذا افعل له، هذا حرام لا يجوز، ستنكشف يد الزوجة، ستنكشف وجهها، هذا حرام لا يجوز عليه. ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث المحظور، وقع بها وزنى به صاحبه ده، زنى به. طيب قلت له أنت السبب، أنت الذي أعطيت طرف الخيط. لذلك الشرع إذا حرم شيء حرم كل شيء يوصل إليه، فلما قال ولا تقربوا الزنا حرم كل شيء يوصل إلى الزنا، فنهى عن هذه الخلوة. فبعض الناس يقول لك إحنا عرفنا كده، لا، العرف إذا خالف الشرع يخالف، مش حاجة اسمها عرف كده. إيه معنى عرف كده؟ يعني زوجتي تجلس جنب أخي، مش محرم عليها، محرم عليها، لكن تحريم مؤقت، يعني يحرم عليه الزواج بها لأنها متزوجة. طب إن مت أنت أو طلقتها وانتهت عدتها يجوز أن يتزوجها ولا لا؟ يجوز. أو لها أخت، أو لها أخت زوجك، أخت زوجتك، وهي داخلة وهي خارج، ازيك يا فلانة عامل الحمد لله رب العالمين، إيه فينك عامل إيه أخبار، ويقعدوا يضحكوا مع بعض ويقولوا نكت ويهزروا، واضح، وتقعد بقى معاهم والخلطة لا هذا لا يجوز، هذا ليش؟ أنت محرم لها؟ ها؟ أجيبه؟ لا. أجنبي عنها؟ هل يجوز لك أن تنظر إليها؟ هل يجوز لك أن تصافح؟ هي كمثل امرأة في الشارع أجنبية عنك، فما الفرق بين هذه وذاك؟ أو زوجتك منتقبة تنتقب في الشارع إذا نزلت، أما في البيت أمام أخوك أو ابن عمك أو ابن خالك ترفع النقاب، لماذا حضرتك بتلبس النقاب في الشارع في الطرقات؟ ليه؟ حتى لا يراني أحد من الغرباء. طيب ودول هتأمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما هذا الدين يعني؟ إذ أي دين هذا؟ إذا كنت تخفيه عن الناس في الطريق فهؤلاء منهم أجانب برضو، واضح الكلام؟ مما يقع في بيوت كثير من المسلمين، لكن ينبغي أن يكون في حدود في الكلام، حدود في الأمور، واضح؟ قال هنا واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء. لذلك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب وإذا سألتموهن متاعا، الآية دي لمين يا ناس؟ إذا سألتموهن، هذه الصحابة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة خد بالك، ده صحابي يعني الآية دي لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار، دي حاجة. الحاجة الثانية لمين؟ لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي محرمة عليهم تحريم أبدي أبادي. خلاص كده؟ طيب يبقى دي صحابي وأدي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده؟ التلاتة. هو لما هيسألها يسألها في إيه؟ هيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه في كذا؟ ماذا كان يفعل في كذا؟ سيسألها عن أمور دينية. ومع ذلك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب. ثم قال بعدها ذلكم إيه؟ أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أخي أنا من بكره الآية دي يعني بستعجب، سبحان الله سبحان الله. انظر استعجب من أهل زماننا، انظر إلى أهل الزمان الآن، وانظر إلى هذه الآية التي في الصحابة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من هم من المكانة، ومع ذلك قال الله لهم ولهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقلوبه أطهر. إذا كان الصحابة يخاطبون بهذا وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبن بهذا، فما بالنا نحن؟ واضح. وقال الله عز وجل قال فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول أي رقة القول، رقة الكلام. التليفون رن، لماذا زوجتك هي اللي بترد على التليفون؟ ليه حضرتك ما بتردش؟ ليه ابنك ليه ما يردش؟ ليه زوجتك اللي بترد؟ لعل هذا الذي يتكلم في قلبه مرض، صحيح؟ في قلبه مرض، والمرض هنا مرض الشهوة، المرض هنا مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول، فين فلان؟ والله مش هنا. واضح. طب لماذا زوجتك هي التي تتكلم؟ فإن لم يكن إلا هي في البيت، قال الله لا يخضعن بالقول. حتى أن الدكتور بكر وبعض أهل العلم قال فلتضع منديلا على سماعة الهاتف حتى يكون صوتها إيه؟ أثقل، يكون صوتها إيه؟ ها؟ خشن أثقل، حتى لا يطمع في قلبه إيه؟ هذا الرجل إذا كان في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول لك ضع منديل حتى يكون صوتها إيه؟ ثقيلا، فيه شيء من الخشونة، مفهوم؟ لأن بعض الناس ممكن هكذا يجي يتصل، ها السلام عليكم، لا السلام عليكم إيه؟ ألو، طبعا هي صوتها بقى إيه؟ ألو، فاهم؟ فهو بقى إيه؟ طبعا هو أصلا ضايع لوحده، مفهوم؟ قلبه مريض أصلا، هو ضايع هكذا. فالكلمة في كلمة في كلمة، مفهوم؟ فله ميل لها، لها ميل إليه. ممكن بعد ذلك بقى ممكن اللي بتقول له ألو ده يكون أعوذ بالله يعني وجهها لا يطاق، لكن انظر للصوت، انظر للصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض. لذلك قال تعالى بعدها وقلنا قولا معروفا، الكلام على قد السؤال، السلام عليكم، وعليكم السلام، فلان موجود؟ لا مش موجود، خلص الكلام انتهى. وقلنا قولا معروفا، لا مش موجود. طب حضرتك لما يجي طب اقول له مين؟ طب حضرتك اتفضل. طيب والله، لا والله معلش مش هقدر. طيب ازاي فلانة؟ ممكن بقى هو اصلا زوجته تكون صاحبة لها، تقول له طب ازاي فلانة عاملة ايه؟ والله الحمد لله كويس، والاولاد الحمد لله كويسين. حضرتك طب انتم بقالكم كتير ما بتقولناش ليه؟ انتهي عن الكلام وقلنا قولا معروفا، لما الاطالة في هذا الكلام؟ لما الاطالة في هذا الكلام؟ ويأتي بقى الناس يقولونها أنتم متشددون وأنتم كذا وأنتم كذا، ثم يقع المحظور. الآن أطفال صغار 4 و5 سنين وكلكم عارفين ذلك، يقع منهم، يقع بهم الزنا من رجال كبار، أطفال صغار، أطفال صغار. يقع بهم هذه الأمور. فما بالك ما بالك بالكبار، ما بالك بالكبار. واضح. نسأل الله السلامة والعافية. قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. نقف عند قوله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته. جزاكم الله خيرا.